كثير من الناس عبد المادة، فهل هذا شرك بالله وغفلة عن توحيده وعبادته، حيث قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ عبادة المادة على أقسام، عبدها بمعنى أن ترك الدين بكلية وترك عبادة الله من صلاة وصوم وغير ذلك، وأرضى عن الله وعن توحيده والإخلاص له، هذا من جزء بقية الكفار، هذا ترك دينه وأرضى عن دينه بكلية. أما الذي قد يرضى لها ويغضب لها وساهل في أمر دينه لأجلها، والهو يعبد الله وحده وهو مسلم، لكن مثل ما قال النبي: كيس عبد الدينار، كيس عبد الدرهم، كيس عبد الخميصة، قد يحلف كاذبا وليس يدركه من أجلها، وقد يضيع بعض الواجبات من أجلها وخصوم الخصوم، هذا يكون قد عصى وغلط ونقص إيمانه، وسوء يسمى عبد الله من هذه الحيثية، لأنه يرضى لها ويغضب لها، هو عبد الله من هذه الحيثية، لكن لا يكون مثل من عبد الأصنام ولا شيء، لا هذا لون، هذا لون.